قال الشارح رحمه الله تعالى: بل الحق أن يقال كان الله ولم يكن شيء قبله، أي بدل تلك العبارة المعروفة عند أهل الكلام الذي شرحها الشارح فيما تقدم، كان إن الله كان، إن الله تعالى كان ولا مكان، ثم خلق المكان وهو الآن على ما كان قبل خلق المكان. هذا الكلام المسجع يحسبون أنه يفيدهم فيما يريدون، وليس الأمر كذلك. والكلام معناه صحيح، لا فرق بين هذا الكلام الذي شرحه الشارح فيما يبدو لنا، إن وجهة النظر بيننا وبين الشارح مختلفة، والشارح اعتبر هذا الكلام خطأ وعلق عليه تعليقا شديدا، بينما إذا أمعنت النظر هذا الكلام ليس فيه بأس ولا فيه معذور، وليس هو من أدلتهم، بل هو يتفق على الكلام الآتي: إن الله كان، إن الله موجود قبل أن يخلق المكان، هذا صحيح، وهو الآن على ما كان، أي ليس بمحتاج إلى المكان الذي خلقه، بل لا يزال في علوه وفي غناه قبل خلق المكان وبعد خلق المكان. الكلام معناه صحيح وسليم، والقوم لم يفهموا معنى هذا الكلام، وإلا ما استدلوا به لا يفيدهم بشيء. لا فرق بين هذا الكلام وبين أن يقال مثلا كان الله ولم يكن شيء قبله، كان الله ولم يكن شيء معه، كان الله ولم يكن شيء غيره، لا فرق بينهما. فالله سبحانه وتعالى لم يتغير في صفة العلو، أو بعبارة أخرى علوه تعالى لم يطرأ عليه تغيير أو تغير بخلق الأمكنة، بل لم يزل الله سبحانه وتعالى في علوه ولن يزال قبل خلق الأمكنة وبعد خلقها، لأن العلو صفة ذاتية لله تعالى. خلق الأماكن لم يؤثر في صفة العلو. ثم قال الشارح رحمه الله تعالى: بل الحق أن يقال كان الله ولم يكن شيء قبله، ثم خلق السماوات والأرض في ستة أيام وكان عرشه على الماء. عندما خلق السماوات والأرض في ستة أيام كان عرشه على الماء، ثم استوى على العرش. خص العرش بالاستواء من بين سائر المخلوقات لحكمة يعلمها، هي صفة فعلية كما قلنا، صفة فعلية تجددت بعد خلق السماوات والأرض في ستة أيام. وهذا الاستواء كما قال الإمام مالك لا يعلم كيفه، لا يعلم كنهه، والمعنى واضح وهو العلو والارتفاع كما تقدم. وثم هنا للترتيب الزماني لا لمجرد العطف. ثم استوى على العرش لترتيب الزماني، وهو بعد خلق السماوات والأرض. تجدد استواء الله تعالى على عرشه لحكمة يعلمها بعد خلق السماوات والأرض، وقبل ذلك لا يوصف بالاستواء، ولكنه يوصف بالعلو فقط، لأن العلو صفة ذات والاستواء صفة فعل. والقول بأن ثم ليست للترتيب بل لمجرد العطف خروج على القاعدة اللغوية أولا بدون دليل. القرآن عربي وثم تفيد العطف والترتيب والتراخي. ما الذي يمنع هذا المعنى؟ إذا كان في زعمهم لا يليق بالله تعالى أن يوصف بأنه استوى على العرش بعد أن لم يكن مستويا عليه، هو الذي أخبر عن نفسه، أأنتم أعلم أم الله؟ هكذا أخبر الله عن نفسه، ونحن نؤمن بذلك، ونؤمن بأن العرش مخلوق خلقه الله بعد أن لم يكن، فالله سبحانه وتعالى موجود كان الله ولا شيء معه، وبعد أن خلق السماوات والأرض وعرشه كان على الماء في ذلك الوقت استوى على عرشه ووصف نفسه بذلك. لا يسع المسلم إلا أن يسلم لله، لا يسلم في باب العقيدة إلا من سلم لله ولرسوله عليه الصلاة والسلام. ومحاولة إدراك الحقيقة والكنه والكيفية في صفات الرب فرع عن محاولة ذلك في ذاته، وهل حاولوا أن يدركوا كيفية ذات الرب وحقيقة ذات الرب؟ لم يحاولوا وسلموا، آمنوا بالله إيمان تسليم ووجود بأنه موجود وسلموا له. كذلك يجب في باب الأسماء والصفات أن يكون إيماننا إيمان وجود وتسليم لله ولرسوله عليه الصلاة والسلام. هذه الآيات التي تقدم ذكرها وشرحها آيات الاستواء، وقوله يا عيسى إني متوفيك ورافعك إلي، بل رفعه الله إلي، إليه يصعد الكلم الطيب والعمل الصالح يرفعه. يا هامان ابن لي صرحا لعلي أبلغ الأسباب، أسباب السماوات، فأطلع إلى إله موسى وإني لأظنه كاذبا، إلى آخر الآيات. هذه الآيات كلها في إثبات صفة العلو، علو الرب سبحانه وتعالى فوق جميع المخلوقات. والعرش كما ورد في الأثر كالقبة للدنيا، أي كالسقف للدنيا كلها، فالله سبحانه وتعالى فوق ذلك دون حاجة إلى العرش. قال الشارح قوله يا عيسى إلى آخره، هذه الآيات جاءت مؤيدة لما دلت عليه الآيات السابقة من علوه تعالى وارتفاعه فوق عرشه مباينا للخلق، مباينا للخلق. هذه العبارة كما قلنا أتى بها السلف الذين حضروا نشأة علم الكلام بعد أن قالت الحلولية والاتحادية ثم الجهمية ثم الأشعرية، تجهموا فقالوا إن الله في كل مكان وفي كل شيء. لما كثر هذا اللغط وهذا الغلط اضطر أن يقول أتباع السلف الأول أن يزيدوا عبارات لم تكن معروفة لدى السلف الأول، لأنهم كانوا في عافية، كان يكفيهم أن يقولوا الرحمن على العرش استوى وكفى. ولكن لما كثر الغلط والخوض في هذه الصفة اضطر أتباع السلف أن يقولوا إن الله فوق عرشه بائن من خلقه، جملة بائن من خلقه للرد على القائلين بأنه في كل مكان وفي كل شيء. بل زاد بعضهم قولا بائن من خلقه، ليس في ذاته شيء من مخلوقاته ولا في مخلوقاته شيء من ذاته. كل هذا تأكيدا لنفي ولرد قول القائلين بأن الله في كل مكان أو في كل شيء. وكلمة إن الله في كل مكان، شاعت الآن حتى بين العوام للأسف، لأن الأشاعرة هم الكثرة الكاثرة في العالم الإسلامي بعد أن حوربت عقيدة السلف في عهد المأمون العباسي وما بعده، وقامت للمعتزلة دولة قوية في عهد المأمون وعهد المعتصم وعهد الواثق بالله. كانت الدولة للمعتزلة، وعقيدة المعتزلة ثرت على الأشاعرة وأثرت فيهم، فالأشاعرة وإن زعموا إنهم أعداء للمعتزلة لكنهم شاركوا المعتزلة في هذه الصفة وفي صفة الكلام في القول بخلق القرآن. لذلك قوله رحمه الله مباينا للخلق لهذا الغرض الذي شرحناه الآن. وهذه الآيات ناعية على المعطلة جحودهم وإنكارهم لذلك، أي للعلو تعالى الله عما يقولون علوا كبيرا. ففي الآية الأولى ينادي الله سبحانه ورسوله وكليمه عيسى وكلمته عفوا رسوله وكلمته عيسى ابن مريم عليه الصلاة والسلام بأنه متوفيه ورافعه إليه، سواء كانت الوفاة الموت أو النوم، ورافعه إليه حين دبر اليهود قتله وألقى الله الشبه على من دخل عليه ليقتله، ورفع الله عيسى إليه. والضمير في قوله إلي إني متوفيك ورافعك إلي، الضمير للرب سبحانه، ضمير الرب جل شأنه، لا يحتمل غير ذلك إلا بتكلف، أما بالوضع العربي لا يحتمل غير هذا. فتأويل هذا الضمير بأن المراد إلى محل رحمتي، رافعك إلى محل رحمتي ورافعك إلى مكان رحمتي إلى مكان ملائكتي، كل ذلك تكلف لا داعي إليه وقول على الله بغير علم. ما الداعي للمجاز بالحذف؟ يدعون إن في الكلام مجاز، والمجاز ما يجوز حذفه، الأصل في الكلام الحقيقة، وما الذي يخرجنا من هذه الحقيقة؟ ولا بد من قرينة، ما هي القرينة المانعة من وقوع اللفظ، من بقاء اللفظ على ظاهره وعدم التأويل؟ ودائما خذوا قاعدة، إن الأشاعرة في كل تأويلاتهم عندهم القرينة واحدة، ما هي؟ الاستحالة العقلية. كلما يؤول آية من آيات الصفات أو نصا من نصوص الصفات، القرينة المانعة من بقاء اللفظ على ظاهره الاستحالة العقلية، إن العقل يحيل ذلك، إن ذلك مستحيل عقلا، بعقل من؟ بعقولهم هم. والعقول مختلفة كما تعلمون، عقول الجهمية لا تثبت شيئا من الأسماء والصفات، وعقول المعتزلة تثبت الصفات، تثبت الأسماء الجامدة التي لا تدل على المعاني ولا تثبت الصفات، وعقول الأشاعرة تتلاعب بالنصوص وتفرق بين ما جمع الله، تؤول النصوص التي تدل على الصفات الخبرية وتثبت النصوص التي تدل على الصفات العقلية. إذا كنا نتخبط هذا التخبط، أين كتاب الله البين وأين بيان رسول الله صلى الله عليه وسلم؟ لو كانت الناس تهتدي إلى الحق خصوصا في المطالب الإلهية، دون حاجة إلى الكتاب وإلى الرسالة. كان إنزال الكتاب وإرسال الرسل عبث، كانت الناس تكتفي، كان الله يترك العباد على عقولهم ليتصرفوا بعقولهم، ولم يفعل الله ذلك. الذي خلقهم بعقولهم أرسل إليهم رسلا وأنزل إليهم كتبا وجعل العقول آلة لفهم لتفهم عن الله وعن رسول الله عليه الصلاة والسلام، لا لتستقل إلى الهداية إلى الحق والصواب. والاستهالة العقلية غير واردة لأنها عند عقول بعض الناس لا عند الناس جميعا. ومثل ذلك يقال أيضا في قوله سبحانه ردا على ما ادعاه اليهود من قتل عيسى وصلبه، بل رفعه الله إليه، أي لم يقتلوه ولم يصلبوا، بل رفعه الله إليه، إليه سبحانه وتعالى، إلى الله، سواء كان في يقظة أو في نوم. وقد اختلف في المراد بالتوفي المذكور في الآية، فحمله بعض المفسرين على الموت، على الموت الحقيقي، والأكثرون على أن المراد به النوم. واللفظ يحتمل المعنيين لغة، ولفظ التوفي يستعمل في المعنيين في الموت وفي النوم. قال تعالى وهو الذي يتوفاكم يميتكم بالليل ويعلم ما جرحتم بالنهار، المراد بالوفاة هنا النوم. إذن يحتمل أن الله أماته، أن الله إني متوفيك ورافعك إلي، بل يتعين هنا معنى النوم. وإن كان اللفظ يحتمل الوفاة الموت والنوم، لكن هنا يترجح النوم لدليل من السنة الذي يثبت بأنه رفعه إليه حيا لا ميتا، وأنه سوف ينزل، وهو المسيح الدجال والمهدي يجتمعون في وقت واحد، وهو الذي يقتل المسيح الدجال. إذن وإن كان اللفظ يحتمل المعنيين، ولكن النوم هو الذي يترجح. ومنهم من زعم أن في الكلام تقديما وتأخيرا، وأن التقدير إني رافعك إلي ومتوفيك، أي بعد الرفع، أي بعد أن يرفع إلى السماء، أي مميتك بعد ذلك. وهذا المعنى غير صحيح، يرد الحديث الذي أشرنا إليه في أمارات الساعة، ذكر النبي عليه الصلاة والسلام نزول عيسى وظهور المهدي وظهور المسيح الدجال في وقت واحد. والحق إنه عليه السلام رفع حيا، وأنه سينزل قرب قيام الساعة لصحة الحديث بذلك. وأما قوله تعالى إليه يصعد الكلم الطيب، فهو صريح أيضا في صعود أقوال العباد وأعمالهم إلى الله سبحانه وتعالى. الكلمات الطيبة والأعمال الصالحة ترفع إلى الله، يصعد بها الكرام الكاتبون من الملائكة كل يوم عقب صلاة العصر وعقب صلاة الفجر، كما جاء في ذلك الحديث الصحيح. ولفظه هكذا أي قطعة من الحديث، فيعرج الذين باتوا فيكم من الملائكة، فيسألهم ربهم وهو أعلم كيف تركتم عبادي، ليثبت بذلك شهادة الملائكة. فيقولون يا ربنا أتيناهم وهم يصلون صلاة الصبح أو صلاة العصر، وتركناهم وهم يصلون والجملة تصدق على الصلاتين، الصلاة الوسطى وصلاة الصبح، لذلك سمى بعضهم صلاة الصبح أيضا بالصلاة الوسطى. فيعرج الذين باتوا فيكم، بهذا الحديث يرد على الذين ضعفوا لغة أكلوك البراغيث وليست بضعيفة، فرسول الله عليه الصلاة والسلام أفصح من نطق بالضاد، ومع ذلك فيعرج الذي لم يقل الذي، قال فيعرج الذين بعد أن جمع الذين قال باتوا فيكم. وأما قوله سبحانه حكاية عن فرعون يا هامان ابن لي، فهو دليل على أن موسى عليه السلام أخبر فرعون الطاغية بأن إلهه في السماء، أي في العلو، السماء بمعنى العلو، بأن إلهه في العلو ليس في داخل السماوات في الأجرام، فأراد أن يلتبس، أن يلتمس الأسباب، يطلب الأسباب للوصول إلى الله سبحانه وتعالى. وهذا الالتماس تمويه على قومه، ليس بصادق في هذا الطلب، ولكن يريد أن يموه على الناس ويضلل الناس. فأمر وزيره هامان أن يبني له الصرح، البناء الطويل العالي، ثم عقب على ذلك بقوله وإني لأظنه كاذبا، يظن موسى أنه كاذب فيما أخبر به من كون إلهه في السماء. هكذا ادعى فرعون. يقول الشارح فمن إذن أشبه بفرعون أو أقرب إليه نسبا، المثبتة أم المعطلة؟ المثبتة الذين أثبتوا ما أثبتت الرسل، الرسل جميعا متفقون في أصول الدين غير مختلفين، ولكن المعطلة هم أشبه بفرعون الذي كذب موسى في كون إلهه في السماء، ولا يزال متأخر الأشاعر الكلابية يكذبون من يقول بأن الله في السماء. وفي الواقع إن التكذيب يرجع إلى تكذيب الله، إلا أننا كعادتنا نلتمس لهم الأعذار، إنهم لم يعلموا بأن هذا خبر الله، ولم يفهموا من هذه الآيات الصريحة ما أرادت الآيات، لأن شيوخهم حرفوا هذه الآيات وقالوا إن ظاهرها غير مراد، هكذا أشاعوا إن ظاهر نصوص الصفات غير مراد لله، ثم اختلفوا كما تقدم في تعيين المراد وعدم تعيين المراد. إذا نشأ صغار الطلبة على هذا إلى أن صاروا دكاترة وهم لا يعيشون في ذاك الجو، أليس من الواجب علينا أن نلتمس لهم العذار حتى يقيد الله لهم من يخرجهم من تلك الظلمات؟ أمنتم من في السماء. قال الشارح رحمه الله تعالى قوله تعالى أمنتم من في السماء، هاتان الآيتان فيهما التصريح بأن الله عز وجل في السماء، ولا يجوز حمل ذلك على أن المراد به العذاب أو الأمر أو الملك كما يفعل المعطلة بأنه قال من وهي للعاقل، وحملها على الملك إخراج اللفظ عن ظاهره بلا قرينة توجب ذلك. ولا يجوز أن يفهم من قوله في السماء أن السماء ظرف له سبحانه وتعالى، بل إن أريد بالسماء، نعم اقرأ، ولا يجوز أن يفهم من قوله في السماء أن السماء ظرف له سبحانه، بل أن أريد بالسماء هذه إيش؟ أن السماء ظرف له سبحانه، بل إن أريد بالسماء هذه المعرفة، هذه المعروفة بل إن أريد بالسماء هذه المعروفة ففي بمعنى على، كما في قوله تعالى لأصلبنكم في جذوع النخل، وإن أريد بها جهة العلو ففي على حقيقتها، فإنه سبحانه في أعلى العلو. قوله هو الذي تدعو لهذه الآية. قال الشارح رحمه الله: قولوا أأمنتم من في السماء، أأمنتم من في السماء أن يخسف بكم الأرض فإذا هي تمور، أم أمنتم من في السماء أن يرسل عليكم حاصبا فستعلمون كيف نذير. هاتان الآيتان فيهما التصريح بأن الله عز وجل في السماء، ولا يجوز حمل ذلك على أن المراد به العذاب. أأمنتم من عذابه في السماء، أو أأمنتم من أمره في السماء، أو أأمنتم من ملكه في السماء، لا يجوز. لماذا؟ أولا بالنسبة للعذاب والأمر، لأنه قال من، وهي للعاقل لا تصلح للأمر ولا للعذاب، بقي حملها اي نعم لا تصلح لا للعذاب ولا للأمر ولا للملك، لأنها للعاقل، وحملها على الملك إخراج اللفظ عن ظاهره. أأمنتم من في السماء ملكه، إخراج اللفظ وحملها على الملك كذلك العذاب والأمر، إخراج اللفظ عن ظاهره بلا قرينة. ما هي القرينة المانعة من بقاء اللفظ على ظاهره حتى نضطر أن نقول أأمنتم من ملكه في السماء، أأمنتم من أمره في السماء، أأمنتم من عذابه في السماء؟ ما الذي يحملنا على هذا؟ قالوا القرينة. ما هي القرينة؟ الاستحالة العقلية، أي مستحيل عقلا أن يكون الله في العلو، على أن المراد بالسماء، إن أردت بالسماء هذه الأجرام المعروفة أأمنتم من في السماء فتكون في بمعنى على، أأمنتم من على السماء أي من فوق السماوات، وإن شئت أبقيت السماء، جعلت السماء بمعنى العلو وفي تبقى على ظاهرها أي على الظرفية. أمنتم من في العلو، إما يكون المعنى أمنتم من في العلو أو من على السماوات، من فوق السماوات، المعنيان صحيحان. الله سبحانه وتعالى في العلو. إذا قالت الأشاعرة الاستحالة العقلية تمنع وجود الله في العلو، كون الله في العلو، يوجه لهم السؤال الآتي: إذن أين الله؟ هل في السفل؟ هذا ما لا يليق بالله. هل في كل مكان؟ هذه عقيدة الحلولية، عقيدة الحلولية ووحدة الوجود لا تليق بالله تعالى، نقص في حق الله. من قال إن الله في كل مكان أو في كل شيء أو في السفل تنقص رب العالمين، لأن العلو وحده هو الذي يليق به. لم يصف الله نفسه إلا بالعلو، ولم يصفه رسوله صلى الله عليه وسلم الأمين على وحي إلا بالعلو. يقول النبي صلى الله عليه وسلم: إن الله لما خلق الخلق كتب في كتاب وهو عند العرش: إن رحمتي سبقت غضبي. فرسول الله عليه الصلاة والسلام لما سأل الصحابة ماذا يقولون فيه عندما يسألون عنه أمام الله في حجة الوداع، في خطبة يوم الجمعة، عشية يوم الجمعة في يوم عرفة بعرنة. قال لهم: أنتم مسؤولون عني، ماذا أنتم قائلون؟ قالوا: نشهد بأنك بلغت ونصحت. قال النبي صلى الله عليه وسلم هكذا مشيرا إلى الله: اللهم اشهد، اللهم اشهد، ثلاث مرات يشير إلى الله فوقه ويشهده على أصحابه الذين شهدوا له بالبلاغ والنصيحة. هذا صريح في أن الله سبحانه وتعالى يدعى من فوق، وكل داع إنما يقصد إلى العلو لا إلى السفل. استواء الله، علو الله تعالى فوق سماواته وكونه بائن من خلقه وأنه يدعى من فوق عقيدة فطرية عقلية سمعية وإجماعية، أي ثبتت بالفطرة. ما من مخلوق يقصد الله ويدعوه إلا دعاه من فوق وقال يا الله، والعقل السليم يشهد بأن الله في العلو لا في السفل، وأن السفل لا يليق بالله. السفول مكان الشياطين، وكون الله يكون مختلطا بأرضه بخلقه في الأرض عقيدة أجمع السلف إنها عقيدة الكفر، لأن عقيدة وحدة الوجود، عقيدة ابن عربي وابن فارض وأمثال القائلين: وما الكلب والخنزير إلا إلى هنا، وما الله إلا راهب في كنيستي. ابن عربي الطائي يقول: ليس في الجبة إلا الله، بمعنى إن الله اتحد معه، فصار ابن عربي ربا وعبدا. عقيدة الأشاعرة تدعو إلى هذه العقيدة، عقيدة وحدة الوجود. لذلك نحن نصرح ونؤكد في كل مناسبة: لا يجوز لمسلم أن يعتقد بأن الله في كل مكان أو في كل شيء. يجب أن يسلم لله ولرسوله عليه الصلاة والسلام بأن الله في العلو، وأن السماوات الأجرام السبع لا تحيط به، ولا شيء يحيط بالله سبحانه، بل الله محيط بكل شيء بعلمه، وهو في العلو، وهو معنا بعلمه وسمعه وبصره وقهره وتدبيره. هذه عقيدة المؤمنين الأولين قبل أن يدخل علم الكلام في الإلهيات، فأفسد على الناس، على كثير من الناس عقيدتهم. ولا يجوز أن يفهم من قوله في السماء أن السماء ظرف لله سبحانه، بل إن أريد بالسماء هذه الأجرام المعروفة ففي بمعنى على، أأمنتم من على السماء، من فوق تلك الأجرام كلها بائن من خلقه سبحانه، كما في قوله سبحانه: لأصلبنكم في جذوع النخل، أي على جذوع النخل وفوقها. وإن أريد بها العلو الأولى حذف لفظة جهة، كما تقدم غير مرة هذا البحث، التصريح بلفظة جهة لا ينبغي، بل يقال: وإن أريد بها العلو مطلق العلو ففي على حقيقتها، أي على ظرفيتها، فإنه سبحانه وتعالى في أعلى العلو فوق جميع المخلوقات سبحانه. نعم. قال المصنف رحمه الله تعالى: وقوله تعالى:

الذين يراقبون الله عز وجل في أمره ونهيه ويحفظون حدوده, وللمحسنين الذين يلتزمون الإحسان في كل شيء, والإحسان في كل شيء بحسبه. فهو في العبادة مثلا أن تعبد الله كأنك تراه, فإن لم تكن تراه فإنه يراك, كما جاء في حديث جبريل عليه السلام. وكذلك يخبر عن معيته للصابرين الذين يحبسون أنفسهم على ما تكره ويتحملون المشاق والأذى في سبيل الله وابتغاء وجهه, صبرا على طاعة الله وصبرا عن معصيته وصبرا على قضائه. وتضمنت هذه الآيات. قال الشيخ رحمه الله تعالى في آيات تعالى بذاته فوق جميع مخلوقاته وبين معيته مع خلقه بالمعية العامة بالعلم والسمع والبصر والقهر والتدبير, وبين معيته مع خاصة عباده بالمعية الخاصة بالنصر والتأييد والحفظ. يقول الله تعالى: هو الذي خلق السماوات والأرض في ستة أيام ثم استوى على العرش. إلى هنا يخبر الله عن نفسه بأنه خلق السماوات والأرض ثم اقتضت حكمته أن يستوي على عرشه ويعلو على عرشه كما يليق به وبالكيفية التي لا نعلمها. ثم قال: يعلم ما يلج في الأرض وما يخرج منها وما ينزل من السماء وما يعرج فيها وهو معكم أينما كنتم والله بما تعملون بصير. تأتي بعد هذه الآية آية سورة المجادلة, هما بمعنى واحد, ولكن تمتاز آية سورة الحديد بالجمع بين صفة الاستواء وصفة المعية. فمعية الله تعالى بالجملة, قبل أن نقرأ كلام الشارح, معية الله تعالى المعية العامة معية العلم هي التي تليق بالله, والمعية ومعية العلم معية حقيقية كما أن معية الذات معية حقيقية. وأما لفظة مع لا يؤخذ منها لا المعية الذاتية ولا المعية العلمية ولا غيرهما, لأنها إنما تدل فقط على مطلق المقارنة, سواء كانت المقارنة بالذات أو بالعلم أو بالرأي أو بالعقيدة أو بالنور والضوء كما سيأتي المثال, بأي معنى من المعاني مطلق المقارنة. ثم تحدد القرينة والسياق المرادة من بهذه المعية, هل هي معية الذات أو معية العلم أو معية في الرأي أو معية في العقيدة أو معية الضوء. القرائن والسياق لهما دخل كبير في فهم النصوص. وإذا أخبر الله تعالى عن نفسه أنه استوى على عرشه وجاءت آيات كثيرة تدل على علو الله تعالى على عرشه, ثم أخبر الصادق الأمين صلى الله عليه وسلم بأنه لما خلق الخلق كتب في كتاب وهو عنده فوق العرش, ثم طلب الله رسوله وأمينه على وحي في ليلة من الليالي في ليلة الإسراء والمعراج, طلبه إليه فقربه إليه إلى أن وصل إلى مكان لم يصله خلق, لم يصله لا جبرائيل ولا غيره من الأنبياء الذين قابلوا النبي في السماوات. انفرد فوصل إلى مكان يسمع فيه صريف الأقلام، أقلام الملائكة بأمر الله يكتبون المقادير بأمره سبحانه. هكذا قربه الله إليه فخاطبه فأسمع كلامه فأوجب عليه الصلوات. دلت أدلة من الكتاب والسنة بأن الله بذاته فوق سماواته مستو على عرشه بائن من خلقه. فإذا جاءت الآية أثبتت هذا الاستواء، ثم أخبر الله بعد ذلك وهو معكم أينما كنتم والله بما تعملون بصير، يجب أن نرجع نحن المتأخرين في الزمن إلى ما فهم السلف من هذه الآية. أجمع السلف على أن المعية معية العلم، ولا يجوز أن يعتقد بأن الله مع خلقه بذاته، بل المعية معية العلم بإجماع السلف. السلف المراد بالسلف الصحابة والتابعون وعلماء تابع التابعين، هؤلاء هم الناس الذين ينبغي التأسي بهم. ويقول قائل من الخلف: وكل خير في اتباع من سلف، وكل شر في ابتداع من خلف. إذا رجعنا إلى تفاسير السلف نجد يفسرون الاستواء باستواء الذات، أنه بذاته مستو على عرشه فوق جميع مخلوقاته. ويفسرون المعية بمعية العلم، وهي التي تليق بالله تعالى. وليس لقائل أن يقول: لماذا ارتكبتم المجاز هنا وقد كنتم تحاربون المجاز؟ الجواب: ليس هنا مجاز. سبقا قلنا إن لفظة مع ليست نصا في المقارنة الذاتية، ولا هي نص في المقارنة العلمية، هي محتملة هذا وذاك. ولكن القرائن من الكتاب والسنة وتنزيه الرب سبحانه وتعالى من أن يكون مختلطا بخلقه، هذا الذي حمل السلف بأن يفسروا المعية بمعية العلم لا بمعية الذات، وأنه لا يليق بالله تعالى أن يكون مع خلقه بذاته. إذا كانت المعية، إذا كانت معية الله تعالى معنا الآن معية العلم، ومعية بعضنا مع بعض معية الذات، هذا معي بجانبي وهذا معي بجانبي، الله معي بعلمه. تعال ننظر إلى النتيجة لهاتين المعيتين. هذا الذي بجنبي على يميني وعلى شمالي هو معي بالذات، لكن ماذا يعلم مني؟ يعلم مني ما ظهر فقط، جسمي الظاهر وملابسي، لا يعلم أكثر من هذا، حتى ما في جيبي لا يعلم. فهو معي حقيقة، الله فوق جميع مخلوقاتي معي بعلمه، لكن لا يخفى عليه شيء من أمري. دع الذي في جيبي وفي داخل ملابسي، يعلم ما في نفسي ما لا أعلم أنا، ما في جوفي وباطني، قد تكون هناك أمراض خفية، الله مطلع ويعلم ويرى ويعلم وأنا لا أعلم. أي المعيتين أبلغ؟ معية الله معنا بعلمه، أو معية بعضنا مع بعضنا بالذوات؟ تلك أبلغ، وهذه معية قاصرة. أريد أن أقول مقتضى المعية العلمية أبلغ من مقتضى المعية الذاتية التي ثبتت لنا، فليعلم هذا تماما. ثم نقرأ كلام الشارح فنقول: قوله هو الذي خلق السماوات إلى آخره، تضمنت هذه الآية الكريمة إثبات صفة المعية له سبحانه عز وجل، وهي على نوعين: معية عامة شاملة لجميع المخلوقات، أي مع جميع المخلوقات، هو سبحانه مع كل شيء بعلمه وقدرته وقهره وإحاطته، لا يغيب عنه شيء ولا يعجزه شيء، وهذه هي المعية المذكورة في الآية. ففي هذه الآية يخبر عن نفسه سبحانه بأنه وحده الذي خلق السماوات والأرض، يعني أوجدهما على تقدير وترتيب سابق في مدة 6 أيام. الله له علم سابق قبل أن يخلق وقبل أن يفعل، علمه وكتابته ومشيئته العامة، هذه تسمى مراتب القدر. لما يخلق الله الخلق ويوجد الموجودات ليس من باب الصدفة، بل على ترتيب وتقدير سابق، قد قدر لكل شيء قدرا، ثم يوجد، سبق ذلك في علم الله وكتب عند الله وكان معلوما عند الله وشاء الله ذلك ثم خلق. ثم على بعد ذلك وارتفع على عرشه لتدبير أمور خلقه كما يليق به، وهو مع كونه فوق عرشه لا يغيب عنه شيء من العالمين، العالم العلوي السماوات والعالم السفلي عالم الأرض، وهو يعلم ما يلج يدخل في الأرض وما يخرج منها وما ينزل من السماء وما يعرج يصعد فيها. ولا شك أن من كان علمه وقدرته محيطين من باب تغليب العلم، وإلا محيطتين لو غلب القدرة التي تلي، لكن دائما المذكر يغلب ولو كان التذكير مجازي. محيطين بجميع الأشياء، فهو مع كل شيء، ولذلك قال وهو معكم أينما كنتم والله بما تعملون بصير. ثم قال ما يكون من نجوى إلى آخره، يثبت سبحانه شمول علمه وإحاطته بجميع الأشياء، وهو معنى المعية العام، وأنه لا يخفى عليه نجوى المتناجين، وأنه شهيد على الأشياء كلها مطلع عليها لا تخفى عليه خافية. وإضافة نجوى إلى 3 من إضافة الصفة إلى الموصوف، والتقدير ما يكون من ثلاثة نجوى أي متناجين. وأما الآيات الباقية فهي إثبات المعية الخاصة التي هي معيته لرسوله تعالى وأوليائه بالنصر والتأييد والمحبة والتوفيق والإلهام، وهي النوع الثاني من نوعي المعية. عطف معيته لرسوله تعالى وأوليائه، نكتفي بهذا المقدار.